الحمد لله الذي تسبحه البحور الطوافح والسحب السوافح والأبصار اللوامح والرياح اللواقح. نحمده سبحانه وتعالى على ستر القبائح، ونشكره على تيسير المصالح، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله أفضل غاد وأكرم رائح، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المؤمنون، الملاحظ للخط البياني للجريمة في المجتمعات الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، وأؤكد على ما بعد الحرب لأن الناس قبل الحرب كانوا على مستوى أخلاقي لا بأس به. الملاحظ لهذا الخط البياني يجد أمرا عجبا في ارتفاع نسبة الجريمة وتنوعها تنوعا مخيفا. هذا التنوع وهذه الكثرة حصلت في العالم عموما، ولكن على الخصوص في أوروبا بذاتها. ولو استعرضت ما يكتبه هؤلاء الغربيون لأخذتك الدهشة، ولما صدقت ما يتلى عليك ويملى. فهذا رجل قتل زوجته على العشاء لأنها أخذت من الطبق قطعة اللحم الكبرى المخصصة له فقتلها. الله أكبر، ما أظن أن مسلما يفعل هذا أبدا، بل المسلم يؤثر أهله ومن يحب. وآخر يشتهي القتل العشوائي، وهو ألماني فيأخذ سكينه ثم يطعن سبعا هكذا كأنه يلعب بدما، ثم يحملون إلى المستشفى ويموت أحدهم على الطريق أو في الطريق. وتأتيك صورة ثالثة أشد بلاء وأمضى عناء: أم تقتل طفلها بالجوع 15 يوما هكذا دون أن يتحرك لها قلب، لمجرد أنه عنده قصور في الفهم والإدراك، مكونات العقلية قاصرة. ثم تعجب كذلك من تكلمهم عن المخدرات وما شاكل هذا، ثم تعجب والعجب كذلك، نعم ليس غريبا في هذه المجتمعات الجاهلية البعيدة عن شرع الله تبارك وتعالى، تلك الزوجة التي تزوجت حديثا من ذلك المليونير ورضي بها وهي مومس، وكان له ولدان أحب منها أن تعتني بهما، وكان في جعبتها مقص كهربائي فقطعت يده بالمقص الكهربائي المخصص للصوص لأنه اعتنى بولديه لحظة من اللحظات، من غيرها الولدان من غيرها. أيها الأخ الكريم، ثم اسمع إلى ذلك الفرنسي الذي دخلوا عليه في حانوته وهو يبيع لحم الخنزير أكرمكم الله، فأوثقوه كتافا ووضعوه في المجمدة بالفريزر مكان لحم الخنزير، ولولا أن قيض الله له زبون جاء هكذا يفتش عرضا لمات بعد قليل. ثم أخذوا 60,000 فرنك فرنسي. تقرأ هذه الجرائم فيزكم لها أنفك، وإن حتى أن جرائمهم في المخدرات اعترفوا الآن أنهم ما استطاعوا أن يكافحوها. ففي تصريح ويليام بلانت يقول: نقول إننا هزمنا بمرارة أمام جرائم المخدرات على الخصوص. فصار شأنهم كشأن جحا مع أمه. أرادت والدته أن تنتقل من بيت إلى بيت، قالت لها جحا تعال احملي، قال لها يلا ضاعي احملي، حملت عرش، حملت هالوسادة وهالحصيرة وهالفراش. قعد الرجل ما عاد يقدر يقوم، يا ابني، قال لها يا أمي ضاعي ما شئتي فلن أقوم بعد ذلك أبدا، ما في قوم. نعم، هم أثقلتهم الجريمة فلم يعودوا يعبؤون بها أبدا. صارت نعم الأرواح البشرية لا قيمة لها عند هؤلاء المجرمين. أيها الأخ الكريم، ويبقى المجتمع الإسلامي بفضل الله ورحمته رغم أنه انحرف انحرافا واسعا عن شرع الله تبارك وتعالى وعن قيم الإسلام، إلا أنه يبقى المجتمع الأقل جريمة بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا سأل سائل ما السبب في أن يبقى المجتمع الإسلامي أقل المجتمعات الإنسانية جريمة، إن ذلك يعود إلى سببين اثنين. أما السبب الأول أيها الأخ الكريم، فإن الإسلام بمنهجه الرباني إنما يريد أن يربطك بالفضيلة ويبعدك عن الرذيلة، إنه يريد أن ينشئ الإنسان العابد لله. والعبودية هنا بمعناها العام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس بمعناها الخاص وهي الشعائر من صوم أو صلاة أو حج، لا، وإنما العبادة بمعناها الذي قصده الرب عز وجل في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما أجمل القرطبي عندما ألمح إلى هذا المعنى الدقيق فقال: المسلم يقول إنما أقوم به من صلوات فرضا كانت أو لفلا، وعندما أقوم بذبح أي نوع من الذبح سواء كان ذبح هدي أو ذبح تمتع أو ذبح قران أو إنما أذبحه لله، ومحياي ما أعمله من الصالحات وأنا حي، ومماتي وما أوصي به بعد موتي من الخيرات إنما أجعله لله عز وجل خالصا. هكذا يفهم المسلم هذا المعنى الدقيق العميق، فتكون حياته كلها ترضي الله تبارك وتعالى وعلى نهجه. أما الجاهلية وكل ما سوى الإسلام جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكل ما سوى الإسلام جاهلية، فلا تنظروا في إبعاد الناس عن الجريمة إلى هذا المعنى، وإنما تنظروا بالدافع المادي البحثي. والأضرب مثلا تحريم السكر، فالجاهلية الغربية لا تحرم الشرب ولكنها تحرم السكر، اشرب لكن لا تسكر، وهي عندما تحرم السكر لا تحرمه لله وإنما تحرمه بدافع مادي بحت. هذا الدافع هو كثرة حوادث المرور، وبالتالي تزهق الأرواح وتذهب الأموال ويضعف الاقتصاد ويهبط الانتاج. اذن هي انما تحرم السكر ولا تحرم الشرب. ولذلك اقرأوا معي، هل افاد وعظهم؟ هل افاد تشريعهم؟ هل افاد تقنينهم؟ ابدا لا. انهم يقولون ان الجرائم السكر في ازدياد مستمر. لم يغني ذلك شيئا، لانهم يربطوا هذا التشريع بالله عز وجل، ولم يهيئوا الاجواء التي من شأنها كما سيأتي ان تجتنب الجريمة قبل وقوعها. وانتقل معي الى سورة الاسلام ايها الاخ الكريم. يقول المؤرخون، وهذا ثمرة التربية الإسلامية على منهج الله، ولنا معها موضوع آخر إن شاء الله تعالى في جمعة آتية. لما نزل تحريم الخمر ماذا كلف المسلمين؟ كان صلت الخمر إلغاءه دفعة واحدة. قال المؤرخون لم يكلف ذلك إلا مناديا ينادي في شوارع المدينة بصوت مسموع، يا ايها المؤمنون لقد حرم الله الخمر. هذا النداء، هذا الكلام. ويروي شهود عيان المؤرخون الذين رأوا او نقلوا عمن رأوا، يقول كنت ترى دنان الخمر وزقاقها تراق في شوارع المدينة كالسيل، كما يراق الماء هكذا. انتهينا يا رب انتهينا، حتى ان احدهم لتكون القطرة في فمه عندما وصله التحريم، فوالله ما يبتلعها وإنما يقذفها إلى الخارج استجابة لأمر الله عز وجل. ما بيقول ببلعها وبعدين بتوب؟ نعم، كما يفعل المسلمون الآن. تأمره بقول لك بتوب، يملأ جيوبه الربا بقول لك بتوب، يملأ فاه الخمر وقد تراه في الشارع، ثم يقول لك أتوب. أنت تضمن أن تعيش إلى لحظات؟ إن المؤمن الواعي ليمر بجوار الخمر فكأنما يمر بجيفة يعرض عنها ويأبى أن ينظر إليها إكراما لشرع الله عز وجل، ويأبى أن يجالس أهلها وأصحابها ومن لهم صلة بها أيا كانوا وحيث كانوا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر، وبذلك أمر. الأمر الثاني أيها الأخ الكريم، أن الإسلام يحتاط للجريمة قبل وقوعها، ذلك لأنه تشريع الله. أما الجاهلية فتشرع تشريعاتها من عقول البشر التي لن تأتي أبدا كاملة لقصور العقل ومحدوديته عن إدراك تجارب الوجود كلها، ولذلك يأتي التشريع ناقصا ويعانون ما يعانون. أيها الإخوة الكرام، أضرب لك مثلا آخر كيف يراعي الإسلام أن يمنع الجريمة ويحتاط لها قبل الوقوع. خذ حد السرقة، حد رهيب مخيف، والكفرة يتحاملون على ايش هذا الحد. الله اكبر، لا اله الا الله. صحيح ان الاسلام يقطع يد السارق، ولكن القطع ليس اول شيء وانما هو اخر شيء. يحتاط لذلك الاسلام بامور عجيبة، يحتاط له سياسيا، ويحتاط له اقتصاديا، ويحتاط له روحيا، ويحتاط له اجتماعيا، ويحتاط له فكريا، ويحتاط له تربويا. انه يغرس فيك منذ الصغر ان هذا مال الغير حرام عليك، فاحذر ان تمتد يدك اليه. ولذلك لما ورد عن عبد الله بن الزبير انه نسي كيسه في المسجد، فقال غلامه الخادم اذهب فآتيه، قال لا تتعجل، قال اخاف ان تمتد يد احد. قال ويحك، وهل يأخذ أحد ما ليس له؟ احتاط كل هذا، بدأ بالتربية وانتهى بالاقتصاد والاجتماع، فجعلك تعيش عيشة المكرم بالكفاية على الأقل، إما بكسب يدك، وإما بضمان المجتمع، وإما بضمان الدولة المتمثلة في بيت مال المسلمين. فإذا سرق الإنسان بلا عذر عند ذلك يأتي الحد، ثم اعلم أن ذلك لن يقع إلا في اليسير اليسير، ولم يسجل التاريخ في المجتمع الإسلامي من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن سقطت الدولة العباسية بل وبعدها إلا بضعة أيدي بين 93، بين 93 يحتاط لها في كل ذلك، ثم يجعل الضوابط الرهيبة التي تجعل حد السرقة حدا نادر الوقوع، فهو يدرأ الحدود بالشبهات. إذا كان جائع وثبت جوعه ما عنده لا يقطع، لا قطع في ثمر معلق أو ما شابه ذلك، ثم لا بد أن تكون السرقة من حرز مثلها وأن تكون بقصد التملك. كيف يعني؟ يعني لو أن إنسان خرج من دكانه ووضع 100,000 على الطاولة وأغلق الدكان ومشى على، فجاء لص فسرق 100,000 فلا قطع عليه، لأن الطاولة ليست حرز مثل ذلك المال، وإنما الحرز حرز مثلها إنما يكون في صندوق الحديد. فإذا سرق من صندوق الحديد عندئذ ضمن الشروط فالقطع قائم. لو أن إنسانا أخذ منك من هنا وأنت تركب في السيارة أو الباص فلا قطع، لأن المال ليس مكانه هنا، ولكنك لو وضعته في جيبك هنا في المكان المخصص فإنه يعتبر حرز مثله. ثم انظر إلى بعض الصور التي يبينها الفقهاء، وأن يكون بقصد التملك، أن تأخذها لتتملكها. قالوا لو أن لصا دخل إلى المنزل وله لص خارج المنزل شريك، فأخذ اللص الداخلي المال وألقاه إلى الخارج، قال لا قطع لا للأول ولا للثاني، لأن الأول أخذها ولم يتملكها والثاني تملكها ولم يأخذها من حرزها. وقالوا لو أن إنسانا ربط المال بحبل ما حمله وسحبه الآخر كذلك من خلف الدار، قالوا لا قطع لأن هذا لم ينزل إلى الحرز وذلك لم يخرجها وإنما أخرجها الثاني، وهكذا. إنما يحتاطون، لأن ذلك كما قلت ادرأوا الحدود بالشبهات حتى يبقى المجتمع الإسلامي مجتمعا نظيفا بعيدا عن الجريمة يمنعها قبل وقوعها أو يضيق حدودها. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفت ذلك فينبغي وأنت المسلم أن تربي أبناءك على نهج هذه التربية، أن تربطه بالله تبارك وتعالى منذ صغره، وأن تربط العادات الاجتماعية بالدين حتى تكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. واتل معي قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. قال الإخوة الكرام، سألني سائل، أذكر السؤال وأذكر جوابه إن شاء الله تعالى لتكون الفائدة عامة. قال: هل تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات في الحياة البرزخية؟ لو أن إنسان سلمكم الله توفي له قريب، فهل تلتقي روحك وأنت حي مع روحه وهو ميت؟ الجواب نعم، الجواب نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. قال ابن عباس: تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات في البرزخ فيتحادثون ويتكلمون، فإذا حتى يرسل الله عز وجل روح الأحياء وهو نائم عند النوم فتعود إلى جسده ويمسك الميتة نعم التي مات صاحبها. وذكر السدي قال في هذه الآية: إن أرواح الأموات والأحياء تلتقي مع بعضها ويتحادثون، ثم تعود روح الحي إلى جسده وتبقى روح الميت. ويؤكد ذلك ما رواه سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام أنه أن سلمان قال لعبد الله: إذا أنا مت فاجعل روحك تزرني، وإذا أنت مت فكذلك. قال: ثم مات أحدهما فجاءه الآخر في المنام، أو جاء إلى الآخر في المنام ثم سأله عن حاله، قال: على خير حال. قال: بمن تنصحني؟ قال: أنصحك بالتوكل فهو خير زاد. أيها الأخ الكريم، إذن إن الأرواح تلتقي في عالم البرزخ، لأن أرواح المؤمن عندما يتوفى المؤمنون تكون في الجنة ترتع بها، والمؤمن عندما ينام تكون روحه قد قبضها الله إليه مؤقتا حتى ينقضي الأجل، فتلتقي الأرواح عند الله تبارك وتعالى، والله فعال لما يريد. اللهم يا من لا يرد سائله.